فأمر العقائد ليس قابلا، أمر الأصول ليس قابلا للرجوع، لأنها عقيدة بنيت على نصوص من الكتاب والسنة صريحة صحيحة ثابتة ثبوتا لا يقبل الشك ولا التراجع، لا ينثني عنه ولا ألين لغير الحق أقبله حتى يلين للضرس الماضغ الحجر أبدا. هذه مسائل العقائد. قد يؤذى الإنسان، شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أوذي لما رد على أهل الباطل، على الروافض وعلى عباد القبور وغيرهم، أوذي وحاولوا أن يرجع وأبى، إلى أن أوذي على السجن ومات في السجن رحمه الله تعالى. الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى أوذي وأخذ على حمار وضرب وطيف به بين العشائر، لأنه كان ينكر شد الرحال إلى قبر الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ثبت، فلا بد للإنسان أن يوطن نفسه على أنه يؤذى، لكن لا بد من الثبات، لا يكون ممن يعبد الله على جرف هار، بل لا بد من الثبات في مسائل العقائد. وليس معنى ذلك أن الإنسان يعرض نفسه للأذى. قد يأتي الإنسان في موطن مواطن ما يستطيع أن يبين الحق لضعفه أو لعدم تحمله للأذى، لكن لا تقول الباطل أبدا، لا تقول الباطل. وإن استطعت أن تتحمل في سبيل الله ولله فاجهر بالحق. الإمام أحمد رحمه الله تعالى جهر به وضعف غيره. الإمام الشافعي لما سئل عن القرآن فقال: التوراة والإنجيل والزبور والقرآن، وأشار بأصابعه، هذه الأربعة مخلوقة، هذه تورية. الإمام أحمد لم يرضى بالتورية، ونصر الله جل وعلا به الدين، نصر الله سبحانه وتعالى هذا الدين بثلاثة: بأبي بكر يوم الردة، وبعمر بن عبد العزيز يوم الرد المظالم، وبالإمام أحمد رحمه الله تعالى في يوم المحنة. فإذا أمر العقائد ليس قابلا لأن الإنسان يرجع عنه، أعني في ذلك الأصول، بل لابد من الثبات. وقبل ذلك لابد أن يأخذ الإنسان دينه عن مصدر شرعي، من أدلة من الكتاب والسنة، لا يكون الإنسان مقلدا لغيره. ولهذا يقول بعض أهل العلم: لا ينفع التقليد في هذا الأمر في أصول الدين. ولهذا في حديث البراء في مسند الإمام أحمد: سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، قال أهل العلم فيه أنه كان مقلدا، كان مقلدا فلم ينفعه جواب.